Oh, قال حيلة قال حيلة قال أحباب يا عيني أحبابي موعدنا يا سقاط تراه أين خمرتكم كم سبا كم سبا كم سبا قلبا يا عيني قلبا وكان فتنا